بمناسبة ذكرى 75 لميلاد القائد العظيم كيم جونغ إل، أصدرت دار النشر الوطنية للطوابع البريدية نوع من الورقة الكاملة من طابع البريد ونوع من طابع البريد المنفرد.